واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه. يبقى كان فيه قوم بيخاطبهم، كان فيه قوم. احنا قلنا لازم يفهم أن الرسول قبل أن يكون مرسلا إلى الناس لازم يشهد على نفسه بأنه رسول، ورسول لمين؟ واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم. كلمة قومه المفهوم السطحي بتاعها إن الناس المعاصرينه، لكن كلمة قوم في اللغة لا تطلق إلا على الرجال، لا تطلق إلا على الإيه؟ ليه؟ لأنهم أهل القيام على الأشياء، أهل القيام، القيام اللي هو الحركة للأشياء، فهم دول أهل الإيه؟ ولذلك القرآن يجي في آية ثانية ويوضحها ويقول إيه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا، ولا نساء من نساء. يبقى معنى ذلك إن قوم هم مين؟ ليه؟ أم قال لك لأن أمر المرأة دائما مبني على الستر، أمر المرأة كله مبني على الإيه؟ والحركة في الدنيا لمن؟ ولذلك قلنا هناك عندما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى اوعى اياك ان يخرجك ابليس عن الجنه، لا يخرج. الخطاب لمن؟ انه عدو لك ولزوجك، ادي خطاب الاثنين، عدو لك ولايه؟ فلا يخرجنكما، برضو الخطاب لمين؟ فتشقى، بس ما قالش فتشقى يعني. مما يدل على ان المراه ملهاش دعوه بالاعمال الفواعليه دي، المراه اعلى للعواطف، قاعده علشان تحتضن الابناء، قاعده علشان تعمل للرجل ما يريحه، كل سيالها ايه؟ حنان وعاطفه وقرار واستقرار وقرنه في وكل دي مهمتها، والقيام والحركه المين. فبقول فلا يخرجنكما من الجنه فايه؟ فتشقى. يبقى الكدح لمين؟ للرجل. والكدح ده هو اللي متطلبه القيام بقى، مش قعود. يبقى ولذلك القوم هم الذين يقومون، يقومون والباقي يبقى ايه؟ آه. ليه؟ لان هم دول اهل الايه؟ اهل الحق. ولذلك الشاعر العربي لما حب يزم الحصن قال وما ادري ولست اخال ادري اقوم آل حصن ام نساء، هم قوم ولا نسوان؟ يعني زي ما نقول هم رجالة ولا ايه؟ ولا نسوان. واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم ايه؟ مقامي. الله، يا قوم، الاضافات اسمها اضافات التحمل، ومعنى اضافات التحمل ان تأتي بالاضافة التي تشعر مخاطبة بأنك منه وأنه منك. وأنا إن كنت أغش فلا أغشك لأنه كنت أهلي، كما تقول أهلي عشيرتي، زي ما يجوا بقى النائب لما يقب بقى يقول إيه أهلي وعشيرتي وأنا أخذية، يضيفهم لمين؟ يضيفهم ليه؟ الله، يبقى اسمها إضافة إيه؟ إضافة تحمل. يا بني يا ابني، شوف التحليل يعني ايه؟ يا بني، يعني ان كنت هغش الناس كلها مش هغش. يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل، يا بني اقم الصلاة، يعني بقول ان انا بيني وبينك ايه؟ صلة واضافة تجعلني ان غششت الناس جميعا ما استطعت ان ايه؟ ولذلك ايه؟ يقول لك واخوانه كذا. الله، يبقى اذا كل اضافات التحنط إناث للسامع أن يتقرب ولا ينفر. يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، كبر الكاف والبيه والري تأتي لمعنيين، مرة كبر سن، بس دي كتبقى كبر يكبر يكبر، ودي كبر يكبر، إن خدتها من العظمة من التعظيم. إلا أن التعظيم مرة يجي علشان يبين لك أنه صعب على النفس. فمثلا يقول إيه؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة. من اللي قال كبرت؟ من اللي يقول كبرت كلمة؟ عظمت وشقت وصعبت على من يسمعها. إن هي إيه الكلمة اللي كبرت دي؟ قالوا اتخذ الله ولدا. مش كده؟ لينذر الذين قالوا اتخذ الله إيه؟ ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. من الذي يقول كبرت كلمة؟ اللي يقولك اتخذ الله ولدا هو يرد يقول كبرت كلمة تخرج. يبقى عظمت على من؟ عظمت على المؤمن. شقت وصعبت عليه أن يدعي خلق من خلق الله إن لله ولد. ومرة تبقى عظمت من جهة أخرى، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني عظمة على المشركين وصعب وشق عليهم ما تدعوهم إليه من إن في إله واحد ولا في السيادة، ما فيش سلطان إلا لله. كبرت عليه. يبقى دي كبرت من ناحية مين؟ من ناحية الكافرين. دي كبرت من ناحية مين؟ من ناحية المؤمنين. فإن كانت الكلمة مناقضة للإيمان تبقى كبرت عند المؤمنين، وإن كانت الكلمة مناجية وهي الكفر تبقى مين؟ تبقى من الكافرين. كبرت كلمة، أدي واحدة. من اللي يقول كبرت كلمة؟ المؤمن. ودي كبر على المشركين ما تدعوهم إيه؟ إليه. اللي هي إيه؟ إيه اللي شق عليهم؟ شق عليهم إيمان بإله واحد. إن كان كبر عليكم إيه مقامي؟ المقام نشوف كده. طب إن كان كبر عليكم مقامي، قعد فيهم كم سنة؟ 1050. يبقى طولها قوي. وإطالة التقريع للكافر ده إيه؟ يخليه يبقى تقيل عليهم قوي. شوف بقى قعد يوعظهم كم سنة؟ قد إيه دي؟ يبقى أنا كبر عليكم، يعني أنا أو كبر تقيلت عليكم. لما تقول أنا والله يظهر تقلت عليك النهاردة، يعني تقلت عليك النهاردة، يعني حملتك ما لا إيه؟ ما لا تطيق. لأنه أراد نوح أن يخرجهم عما ألفوا من عبادة الأصنام فشق عليهم ذلك. يبقى إذن المبدأ نفسه صعب عليهم، أو طول المدة في الوعظ صعبة عليهم، أو أن أصل في الواعظ أو في المبلغ أن يكون على مستوى القيام وهم قعود. مستوى القيام كان سيدنا عيسى حين الحواريين ويكلمهم ما يتكلمش عن قعود، يتكلم هو وإيه وهو واقف. دي إشعار بشيء، إشعار إن مجهود الهدى علي أنا وإنتوا قاعدين سلاطين، قاعدين مبسوطين، إنتوا قاعدين كويس في أمان الله كده، وهو اللي إيه؟ هو اللي واقف. فإن كان كبر عليكم مقام شق وعظم وصعب، إما أن تأخذها من ناحية ما يدعو إليه لأنه ضد منهجهم فيبقى صعب عليهم، أو من ناحية طول مدة الوعظ والتكرار في 1000 سنة إلا إيه؟ إلا 50 عام. أو إن كان كبر عليكم مقام، يعني إني قايم دائما فيكم وعمال إيه؟ أو أزل. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، ما دام كبر عليكم مقامي يبقى الكلام بتاعي يعجبك ولا ما يعجبكوش؟ مش عاجبني. يبقى انقسمنا إلى قسمين، أنا وأنتم، كنا نحب أن نكون واحد، إنما المسألة ما دام كبر عليكم مقامي وبقيت تقيل عليكم. سيدنا عمر لما جه يعني في الخلافة وبيقولوا له يعني تولي عبد الله بن عمر، قال لا بحسب آل الخطاب أن يسأل منهم عن أمة محمد رجل واحد. وبعدين قال لهم أنا والله عارف أنكم ملتوني لأنني بقى شديد قوي عليكم ومش عارف إيه، وبقيت تقيل عليكم، بقى دم تقيل عليكم، مش كده معناها كده؟ فإذا لما انقسموا قسمين هو والقوم، يبقى هو لازم له اتجاه والقوم لهم اتجاه. قال أما أنا فرحت فين؟ فعلى الله توكلت. يبقى انقسمت المسألة، ما دمت كبر عليكم مقامي يبقى أنا ما تنازلتش عن دعوتي وانتم متضايقين مني وصعب عليكم، سأظل كذلك وإن كنتم ستظلون كذلك. هننقسم قسمين. يبقى أنا خدت جانب مين؟ على الله توكلت، في توكلت على الله. قد تتوكل على الله وتقول على الأسباب أيضا وعلى فلان وعلى فلان مثلا، إنما أقول على الله توكلت يبقى ما فيش شيء. ليه؟ لأن ما فيش حد منهم باين عليه الهدى. فعلى الله توكلت، مدام أنا على الله توكلت يعني لا تنازل عندي في هذا الأمر، ورصيدي في ذلك هو من أرسلني. أنتم بقى في فلك صرف، وأنا سأدلكم على الصرف بتاعتي، حتى عايز أهديكم إلى ما ينغص علي أمر دعوتي. الجدعانوا بقى أجمعوا أمركم، اقعدوا قعدة وشوفوا لكم شوفة فيا. قال هو اللي بيعلمه، أنا على الله إيه توكلت. وما دام أنا على الله توكلت يبقى مشورتي عليكم بما تصنعونه فيا لا تضرني. المشورة بتاعتي، فأجمعوا أمركم. أجمعوا أمركم يعني إيه؟ يعني خدوا أمر كده جماعة، مش مفرد، لا، اجتمعوا على قلب رجل واحد وقولوا ما، ثم اقضوا إليه ولا تنذروا. يبقى كم حاجة؟ أجمعوا أمره. ومعنى أجمع أمره أي جمع شتات الآراء كلها في رأي، في رأي واحد. هناك إيه؟ وأجمعوا أن يجعلوه إيه؟ فلما ذهبوا به وأجمعوا إيه؟ أن يجعلوه في غيابة الجهد. أجمعوا، ممكن مختلفين، اتفقوا أخيرا على إيه؟ على أنهم يلطفوا البيت. لأن الأول كان بيقول واحد اقتلوه، مش كده؟ أو اطرحوه إيه؟ أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. أم واحد قال القوه في غاية الجهد يلتقطه بعض السيارة. هنا بقى تاخد ان برضو اولاد نبوة، اولاد ايه؟ نبوة. وعادة الاخيار تنحدر فيهم اعمال الشر، يعني يجيب شر كبير وبعدين ايه، والاشرار تتصعد فيهم اعمال الشر. واحد شرير وبلغوا ان فلان شتم ابنه ولا حاجة، يقول يا اخي روح ايه اضربه قلمين، ولا خد الخرزانه دي واديله علقه كده، ولا هب فرصاصه. الله، عمال بيتصعد في ايه؟ بيتصعد في الشر. التاني اهل الخير يتصعد في الخير. واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. نعلم أن نوحا عليه السلام ظل في قومه داعيا إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، وتلك مدة طويلة. أهي طويلة بحسب الأعمار أم بحسب نوح نفسه؟ المهم أنه ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وحين نقدر 1000 سنة إلا 50 عاما نجدها تتعرض لأجيال متعددة. فالجيل العقلي ينقسم إلى 20 سنة، فكم جيل من الأجيال ظل نوح يعالجه، ومع ذلك لم يظفر من المؤمنين به إلا بحمل سفينة معها الحيوانات أيضا. تلك مهمة صعبة. فقال لهم نوح إن كان كبر عليكم مقامي إقامتي فيكم ودعوتي إلى الله وأصبحت ثقيلا عليكم من كثرة ما كررت من الدعوة إلى الله ومن كثرة ما ناديت الأجيال المختلفة فثقلت وصعبت عليكم، فلنجعل فاصلا بيني وبينكم. ما هو الفاصل؟ أما من جهتي فأنا توكلت على الله الذي أرسلني، وإذا كان قد أرسلني فإنه لن يخذلني، وسينتهي الأمر بخذلانكم أنتم فناء لكم وبقاء للطائفة المؤمنة التي كانت معي لتكون خليفة لكم في الأرض تحمل منهج الله. إذن فهو من ناحيته قال توكلت على الله، وإحنا قلنا ما دام توكل على الله فلن يجد مجيرا على الله من خلق الله، لأن الخلق كله جماده ونباته وحيوانه إنما ينصاع لأمر الله في نصرة نوح، ولن يتخلف شيء. وقلنا إن الدليل الواقعي على ذلك أن ابنه حينما خرج مع القوم الكافرين به ناداه أبوه أن يركب معه وأن يؤمن، قال له لا أنا سأذهب إلى جبل، إذا بد أنه قد رأى جبلا يأوي إليه، نظر إلى جبل فظن أنه مأوى، ولكنه لم ينظر إلى جندي آخر من جنود الله يقف عقبة في سبيل الوصول إلى الجبل، حال بينهما الموج، جندي آخر وقف، فهو ظن أن الجبل منجل، قال له لا ده فيه موج، وحال بينهما الايه الموج. إذن فقوله توكلت على الله لها الرصيد الإيماني من لله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، فلن يخرج شيء عن ملكه. ومن العجيب أنه لم يخرج عن مراد الله في كن إلا الإنسان المختار، لم يخرج بطبيعة تكوينه، ولكن بأن الله وهبه من عنده أن يكون مختارا، ولو لم يهبه الله أن يكون مختارا لما استطاع أن يقف وكان جنديا من جنود الحق. أما هو فقال توكلت على الله، وهم قال لهم أشياءهم أجمعوا أمركم، ومعنى أجمعوا أمركم الأمر حين يكون في إنسان واحد يهمه أمر من الأمور يظل يردد فيه خواطر شتى، نعمل كذا نعمل كذا، لا دي أحسن دي بلاش دي يقعد يجيب أمور كتير. فإذا ما جمع الإنسان أمره يعني جاب الخواطر كلها وانتهى إلى جمع الخواطر كلها في خاطر واحد، يبقى هدفه أجمع أمره خلاص. فإذا كان الأمر متعدد الناس يبقى هم يجمعوا جميعا إيه أمرهم، الأمر الذي فيه ذوات الفرد والأمر الذي فيه اختلاف المجموعات، يبقى ده يقول إيه وده يقول رأي وده يقول رأي وده يقول رأي، وبعدين اتفقوا زي ما بنقول إيه أدنتم مجتمعين هم اتفقوا على إيه على رأي. الاتفاق على الرأي ده يختلف باختلاف عنصرية المجتمعين، إن كانوا أهل خير ينزلون بالشر، وإن كانوا أهل شر يصعدون بالشر. إزاي؟ أبناء يعقوب حينما حدث ما حدث بينهم وبين أخيهم من الحسد لمكانة يوسف من أبيه قالوا إيه؟ اقتلوا إيه؟ يوسف، يخلو لكم وجه أبيكم، يتفرغ أبوكم لكم وما يبقاش حد يلفتوا عنكم، وتكونوا من بعده قوما إيه؟ نبقى نتوب ونعمل العملية دي بعد القتل ونبقى كويسين وخلاص وتنتهي المسألة، ده شر ما فيش كلام، لأنهم أبناء نبوة لا يزالون هم الأصفاد، لا يصعد فيهم الشر إنما ينزل. ينزل يعني ايه؟ ام واحد قال لا بدل ما تقتلوه اعملوا فيه ايه؟ لا اطرحوه ارضا، يبقى خفف ولا ما خففش؟ ادي اول تخفيف، اول درجة في النزول، نزول الاخيار عن الشر الاول. طيب جم برضو قال لك ايه ماني لما نرميه في ارض يعني، ام واحد قال لا القوه في غيابة الجب. طب ايه الفرق بين دي وبينه؟ يجي القول الحق والايه يلتقطه بعض السيارة. إذن فمهمة الالتقاط والنجاة واردة على هؤلاء. إنما في الأرض يمكن سبع يأكل ولا تعيد. نزلت منين لفين؟ القطر هذه واحدة. اطرحوه أرضا. نزلت شوية قال ألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة. يبقى نزل الشر ولا لا؟ احنا قلنا لما الاخيار يجتمعوا على شرهم لازم ايه ينزل. زي الرجل الطيب يشوف واحد ضرب ابنه ولا ضربه ولا بحاجه يقول انا بدي اضرب الولد ده ايه رصاصه يموت يختم من وشنا، ولا ما نضربه علقه كده بخرزانه كده، ولا نضربه قلمين، ولا نوبخه، ولا نروح نشتكي لابوه. بينزل بايه ده؟ مين اللي بيعمل كده؟ الخير. الشرير يعمل ايه؟ يقول لك الواد اللي عمل كده انا هروح الهفه قلمين، ولا انا هجيب الخرزانه ولا الكرباج وادبه علقه، ولا على ايه انا اجيب رصاصه واطيره. يبقى بيرتقب مين؟ يبقى بيرتقب الشر. فحين يجمع الامر يصفى اما الى خير واما الى شر. فهنا بقول اجمعوا امركم، يعني اجتمعوا كده مع بعضكم والزموا رايا واحدا احرصوا عليه علشان تنفذوه. بقى هو اللي بينصحهم ده هم أعداؤه، بقى يقول لهم أجمعوا أمركم. طب ده كان يقول لقيت أنكم مختلفين علشان ما ينتهوش إلى رأي لأنه عدو. لا، ده واثقكم من إني توكلت على ربي. فيجتمعهم زي ما تجتمع، زي ما نقول، ما يقول العامة لهم عبارات تؤدي الفطرة بس بأسلوب العام. يقول له الإيه اركب إيه اللي أعلى مفخرك اركبه، مش يقول كده؟ الله. يبقى إذن بيهدد ما لا يهدد إلا إذا كان له رصيد من مين؟ من قوة. الرصيد بتاعه إني توكلت على إيه؟ أنا متوكل على الله. فأجمعوا إيه؟ أمركم. أجمعوا أمركم زي ما حصل برضو في مين؟ في يوسف. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، يعني انتهى رأيهم على كده عشان ينفذوه بقى خلاص. وزي ما يقول ربنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يبقى الإجماع معناه إيه؟ الانتهاء إلى رأي ملزم ينفذ. طيب بس كده أجمعوا أمركم؟ قال لك لا، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. أدي الثانية بقى أجمعوا، أدي الأولى، والثانية إيه؟ لا يكن أمركم عليكم غمة. الغمة هي إيه؟ منها الغمام ومنها الإغماء، اللي هي إيه؟ الإغماء فقد الوعي، ستر العقل. الغمة هي إيه؟ ستر الإيه؟ الشيء. يعني قال لهم ما تتعبوش نفسكم وتقعدوا تتودودوا، خليكم كده إيه؟ صراحة كده ما تخافوش، اعملوا اللي انتوا عايزينه. لا يكن امركم عليكم غمة تقعدوا تستروه وتعملوا، لا انتوا ايه خدوا راحتكم في المهم. وبعدين فاجمعوا ايه امركم ايه وشركاء، احنا نسينا وشركاءكم مش امركم انتم، لا انتوا تجيبوا شركاءكم وياه، شركاءكم اللي هم اللي انتوا بتعبدوهم، مش دول انتوا بتعبدوهم لانهم مصادر قوة، هاتوهم برضو وإيه؟ وياكم. أو شركائكم اللي زيكم في الكفر، اللي زيكم في الإيه؟ يبقى بيقوي إيه؟ بيقوي العصبية المضادة له، هو بيقوي العصبية المضادة. ده الإنسان في الوقت ده يخفف العصبية المضادة له، ده يزودها. أم قال لك ما هو كودها من رصيد مين؟ إني توكلت على إيه؟ أنا متوكل على الله، هاتوا بقى. طيب يبقى أدي أجمعوا أمركم وبعدين شركائكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ما تخافوش، اعملوا بالوضوح كده والصراحة ما فيش ايه ستر. ثم اقضوا إلي، ثم اقضوا، لأن من الجائز أن يجمعوا الأمر وأنهم يدعوا الشركاء وبعدين يتنازلوا عن الحكاية دي. قال لهم لا ما تتنازلوش، اقضوا إلي. ايه الفرق بين قضى عليه وقضى إليه؟ قضى إليه، قضى يعني حكم، حكم نافذ، لكن الحكم على شيء لا يعني الاستمرار بحيث ينفذ. يمكن يقضي عليه ويوقف التنفيذ زي ما بيحصل عندنا. يبقى قضى عليه لكنه اوقف الايه؟ التنفيذ. لكن وقضوا اليه يعني اقضم عليه وصيروا الي ما قضيتم اي نفذوا ايضا. يبقى الاثنين. يبقى كم دلوقتي حاجة دلوقتي؟ اجمعوا شركائكم إيه؟ لا يكن امركم عليكم هم ثم اقضوا ايه اليه. ما تقضوش كده وبعدين تقولوا بلاش تنفيذ خلاص، لا اقضوا الي مش عليا. يبقى قضاء الي معناه انكم قضيتم علي اولا ثم لم تتراجعوا في القضاء علي، بل صيرتم الي ما اجمعتم الحكم علي. طب من الممكن انهم يجوا كده وبعدين يقول لك طيب نعملها بكره ولا بعد؟ قال ولا تنظروني لا تمهلوني. يبقى كم قيد يكون؟ اجمعوا شركائكم لا يكن امركم عليكم ايه هم الله، وبعدين ايه اقضوا الي نفذهم وما تمهلونيش. في تحدي اكبر من كده؟ تحدي للخصم المعاند اللي نوح في حاجه الى ان يترقق. ما قال لك يا اخي ما ظل يترقق 1000 سنه الا 50 عاما، والواحد يترقق 1000 سنه الا 50 عام وبعدين ايه اللي يحصل بعدين كده؟ مش لازم يجي لها فاصل؟ لازم يجي لها فاصل، والفاصل يكون اقوى، الهزيمه تكون اقوى حينما يجتمع عليك امر خصمك بهذه الصوره كلها. يجيب الشرك يجتمع ويجيب الشرك ولا ويعمل بوضوح وبعدين يقضي وبعدين ايه ينفذ ولا يمهل. يبقى ده اسمه ايه؟ تحدي. ترقي في مين؟ التحدي. الترقي في التحدي ده معذور فيه نور، لانه 1000 سنه الا 50 عام كان يعمل ايه؟ ده النفسيه العربيه حتى ليست متدخله في منهج السماء بل خلاف في الارض. يقول صفحنا عن بني زهل، بنو زهل تعبوهم قوي وبعدين صفحوا عنهم وحلمهم وسبوا. صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم اخوانه، عسى الايام ان يرجعنا قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر وامسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا، بضرب فيه توهين واضعاف واقران وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحل عند الجهل للزلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. مناجزة، لازم تناجز المسألة ولازم يفصل فيها. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم، بعد التحديد ده كان المفهوم إنه يقول لك يا أخوة هو مش حد ليه كده وعمال يجمع، هو اللي بيجمعنا وهو اللي بيقول هاتوا شركائكم، هو اللي بيدلنا على مواطن القوة اللي نعملها فيه. ده دليل على أنه إيه ده مش لوحده، لا لا ده وراه بقى حد. زي ما احنا نقول كده يقول يا الواد بترتب ليه يا أخوة؟ إيه الحكاية؟ ده لازم حد إيه؟ ده لازم حد تشد ظهره وإلا هو ما يقفش الوقفة دي كده.